رسول الله يا نور القلوب ويا كنزا لأسرار الغيوب رسول وشرفت الورى برا وبحرا فسبحان من بعلاك أسرى ليرشد منك أملاك السماء Yeah.